تفضل. نعم لا يا خلاص يا اخي وين تورف المصدر حال منيح ها. وكذلك انزلناه حكما عربيا حكما عربيا صفه ايه لحكم خطا استرح. نعم قم ياخذ حال النيه من الحكم صفه الحكم هذا كلام اخي استرح هو غلط. نعم جميل لا بعيدها الانسان فعل الفعل مو بيوصف استرح. على كل حال قد يتبادر لبعض الناس انه صفه للحكم حكما عربيا وليس كذلك بل هو حال من الضمير في انزلناه. ليش؟ لاننا لو قلنا حكما عربيا صارت احكام القران بمقتضى العروبه حكما عربيا اي الحكم عربي وليس كذلك بل القران عربي. اذن اعرف حكما حال من الضمير في انزلناه وعربيا حال اخرى من الضمير في انزلناه. هنا نرجع الايه في لسان عربي مبين بعدها وانه نعم على قلبك لا تكون المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين. انه اي القران زبر الاولين كتبهم والمعنى او المراد ان القران مذكور في الكتب السابقه وهذا لتعليه شانه وانه كتاب عظيم نوهت عنه الكتب السابقه وحق له ذلك. فالقران اشرف كتاب انزله الله على اهل الارض على من على اشرف نبي ارسله الله الى اهل الارض. وانه لفي زبر الاولين ثم قال عز وجل اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل. ايه بالنصب ولا بالرفع يا اخي بالنصب كيف النصب اللي قبله يكن ايه بالنصب ولا بالرفع ثم منصوب قبله يكن. نعم كيف تعرفها لك المنصوبة؟ أسرع. نعم هو الاسم. أحسنت بارك الله فيك. أولم يكن لهؤلاء لهم أي للمكذبين آية أي علامة على أنه حق أن يعلمه من علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل الأحبار الذين درسوا الكتب يعلمون أن القرآن حق ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم يكتمون الحق حسدا للعرب أن تكون هذه الرسالة العظيمة فيهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وفي هذا دليل على فضل العلم حيث إن الله تعالى يستشهد بقول العلماء ليقيم به الحجة. وقد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو ومن الملائكة وأولي العلم. فعليك أيها الشاب المسلم عليك بالعلم فالعلم به رفعتك في الدنيا والآخرة. العلم نور لك وللأمة عليك بالعلم يكفيك فخرا أن الله تعالى قرن العلماء بالملائكة